بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نواصل بعون الله وتوفيقه شرح كتاب العقيدة في الطحاوية، وهذا هو المجلس التاسع. هذا هو المجلس التاسع لشرح هذا الكتاب ضمن الدورة العلمية السابعة لعام 41 و400. وتوقفنا عند كلامه رحمه الله عن العرش والكرسي وعن إثبات العلو، حيث قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن عرشه وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. ذكرنا من ذلك ما تيسر من أدلة العلوم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأيضا تكلمنا عن العرش وأنه مخلوق حقيقي، وكذلك الكرسي هو مخلوق حقيقي لا يفسران بأمر مجازي معنوي، هما مخلوقان حقيقيان. الله تعالى استوى على عرشه، يعني على عليه وارتفع، ارتفاعا يليق بجلاله وعظمته. والفرق بين العلو والاستواء على العرش في ثلاثة أوجه. الأول أن العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية. وأما الاستواء فمن الصفات الفعلية. العلو من صفات الذات، والاستواء من صفات الأبعاد. هذا واحد. الفرق الثاني، أو الفرق الثاني بين العلو والاستواء، أن العلو عام على كل شيء، والاستواء مقيد بالعرش. الاستواء مقيد بالعرش، وأما العلو فعام. الله تعالى فوق عباده، فوق خلقه، فوق مخلوقاته، فوق كل شيء. علو الفوقية مطلق، ليس مقيدا بشيء، بخلاف الاستواء فإنه مقيد بالعرش. الفرق الثالث بين الاستواء والعلو أن أدلة العلو هي أدلة النقلية والعقلية، أو تعبير آخر، العلو ثابت بالعقل والنقل. العلو ثابت بالعقل والنقل، وأما الاستواء فثابت بالنقل فقط. يعني أدلة العلو نقلية وعقلية، وأما أدلة الاستواء فنقلية فقط. هذه ثلاثة فروق بين العلو والاستواء. ثم قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا ومصدقا وتسليما. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وقاه ليكون خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، وبذلك إثبات المحبة لله جل وعلا على وجه اللائق به. الله يحب من يشاء من عباده، ومحبته جل وعلا تليق بكماله، لا تماثل محبة المخلوقين، ولا يعتريها النقص، لا يعتريها النقص والضعف والذلة نحو المحبوب، وما إلى ذلك مما يعتري محبة المخلوقين، وهي محبة كاملة تليق بعظمة الله وجلاله. محبة كاملة تليق بعظمة الله وجلاله وبكماله، لا يعتريها النقص في حال من الأحوال. نقول إن ما اتخذ إبراهيم خليلا، كما اتخذ أيضا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما. طبعا معنى إثبات كلام الله تعالى، الله يتكلم كلام حقيقي بحرف وبصوت لا يماثل كلام المخلوقين، كلاما يليق بعظمة الله وجلاله. إيمانا وتصديقا وتسليما، يعني نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، نقول ذلك إيمانا بالله وبأسمائه وصفاته وبكتابه، لأن هذه الصفات قد دل عليها النص والوحي، وهي من الغيب فيؤمنون بها. تكليم الله لموسى واتخاذه جل وعلا ابراهيم خليلا ايمانا وتصديقا لخبر الله وتسليما لامر الله الشرعي. ونؤمن بالملائكه والنبيين والكتب المنزله على المرسلين ونشهد انهم كانوا على حق المبين. كذلك نؤمن بالملائكه والنبيين الملائكه وهذا من اركان الايمان السته الايمان بالملائكه. الملائكه عالم غيب نؤمن به. نحن لم نرى الملائكة لكن نصدق بعيوننا. لم نرى الملائكة بأعيننا لكن نؤمن بوجود خلق من خلق الله يقال له الملائكة. الملائكة جمع ملكة. الملك هذا اسم مشتق من الألوكة والألوكة هي الرسالة. الألوكة هي الرسالة فمعنى الملك الرسول هي أصلها ملأك ملأك أو اللام جاء بعد الهمس وحذف الهمس وعوض عنها بفتح صوت ملك بدل ملك ملك. الله جل وعلا أرسل الملائكة اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وقال تعالى الحمد لله فاضل السماوات وارضه جاء عيد الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثبات ورباع. فالملائكه رسل الله صفاه الله تعالى يقول جنوده ورسله فنؤمن بهم. الايمان بالملائكه يتضمن الاتي: اولا الايمان بوجودهم هذا واحد. ثانيا الإيمان بما جاء في السنة من أوصافهم ووظائفهم. بما جاء في السنة من أوصافهم ووظائفهم من الكتاب والسنة. ثالثا محبتهم واحترامهم لأن الله تعالى أكرمهم عباده أكرمهم فيجب محبتهم. كذلك مما يتعلق بالملائكة البعد عن إيذائهم بالقول والفعل. بعد عن إيذاء الملائكة بالقول أو الفعل. بالقول مثل السب والشتم، بالفعل مثل إيذائهم ببعض الروائح كالثوم والبصل. من أكل ثوم وبصلا فليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الإيذاء بالفعل وإيذاء بالقول كالاستهزاء والسخط. وكل هذا يجري في حق الملائكة. نؤمن بما سمى الله منهم جبريل وميكائيل وصرافيل وملك الموت وحمل العرش جماعة الملائكة كما فاض الأول مجموعة نؤمن بهم جميعا وتحرم عاداتهم لأن الله تعالى قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه ينزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو للكافرين. إذا يجب أو تجب محبة الملائكة وتحرم عاداتهم. نؤمن بهم جميعا. والنبيين كذلك الإيمان بالرسل بهم جميعا. الإيمان بالرسل والنبيين أولهم نوح عليه السلام هو أول الرسل وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل لأن الله قال كذب قوم نوح للمرسلين. وقوم نوح كذبوا نوح فقط لم يأتهم رسول غيره. لكن لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميع الرسل لأن دعوة الرسل واحد. فالتكذيب بواحد يعني التكذيب بالجميع. من كذب برسول واحد وقد كذب بكل الرسل. كذبت عاد للمرسلين واتاهم هود فقط. كذبت ثمود المرسلين وجاءهم صالح فقط. لكن التكذيب بالرسول يعني التكذيب بالرسل الذين قبله والذين بعده. كل الرسل اللي قبله اللي بعده. لأن دعوة الرسل واحدة. والكتب المنزلة دي على مرسل لا جمع الكتب هذا كان إيمان السفر إيمان الكتب لأن الله أنزل كلمة على رسل ما عرفنا منها وما لم نعرف من بها كلها. ورد ذكره كتب السابقة القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم هذه ورد ذكره. فيجب الإيمان بها واعتقاد أن فيها الهدى والنور والاعتقاد بأن هذه الكتب أنزلت لهداية الناس. ويجب الاعتقاد بأن القرآن هو الناسخ للكتب السابقة المهيمن عليها وأنه الذي يجب التعبد بتلاوته والعمل به خلاف الكتب السابقة. فلا يجوز للمؤمن المسلم أن يتعبد بتلاوة الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل إنما يتعبد بتلاوة القرآن الكريم لأن هذه الكتب نسخت بالقرآن الكريم مع الاعتقاد أن هذه الكتب السابقة كتب لا مكانتها ولا تقديرها ويجب احترامها. الكتب السابقة يجب احترامها وتقديرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة داود لما جاء له بالتوراة قال قد أوجدت له وسادة قال قد أوجدت له وسادة أو أعطي وسادة فجلس عليها. فلما جاء بالتوراة نزع الوسادة من تحته وجلس على الأرض ووضع التوراة على وسادة وقال آمنت بك وبمن أنزلك. هذا لما ذهب اليهود في قضية الرجم رجم الزاني قال هاتوا التوراة وفاتوا التوراة فدلوها المصادرين. إذن الكتب السابقة احترم علما بأن التحريف قد طالها وقد مسدها إلى التحريف وطالتها إلى التحريف. اليهود والنصارى حرفت الكتب التي بأيديهم صابها التحريف. ليس كلها باطلا لكن فيها زيادة ونقصان وتبديل وتحريف. وهذا لا يسبب الكتاب برمته كاملة التوراة والإنجيل لا الكتاب وهذه كتب سماوية نزلها الله تعالى لكن فيها التحريف فيها التحريف لكن ليس كل جملة أو عبارة في الكتب السابقة هي محرفة وباطلة. ليس كلها باطلة لأن الله قال أن الذين يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل وهو ذكره عليه الصلاة والسلام وقال يجدونهم بفعل مضارع الدال على الاستمرارية على الامتداد والاستمرار. يجدون ما قال الذي وجدوهم وجدوهم وانتهى الأمر لا يجدون وموجود باستمرار يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فهم من الكتب المنزلة على المرسلين. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين نشهد أن الأنبياء قالوا على الحق المبين أنهم رسل الله وبعثهم الله لهداية الناس. نقف عند هذا القدر والله تشرف على المجلس الذي بعده مجلس العاشر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى الدعاء الحمد لله رب العالمين. أيوة. عن إسماعيل نعم. إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. نعم. بس أنت الآن ما حضرت معانا الدروس السابقة. كيف الدروس؟ ذكرنا في درس ماضي تعلم من الواسطين. كلام عن قدر خير وشر. جملة شر هي هنا الشر هنا ليس في فعل الله إنما في المفعولات. الشر ليس إليك في الحديث الشر ليس في فعل الله إنما في المفعول. فالأمر الواحد طبق إليه باعتبارين باعتبار فعل الله ليس بشر باعتبار ما اتصل بالمخلوق وحال المخلوق فيه شر. فمثلا إدخال الله فرعون النار أو دخول فرعون النار أو كون فرعون في النار كونه في النار. هذه قضية إذا نظرت إلى فعل الله جل وعلا وهو إدخال الله في النار، هذا خير ولا يقع عن شر، لأن فعل الله تعالى كلها لحكمة، لا نقول إن فعل الله شر، هذا عدل، عدل الله تعالى قضى ذلك على فرعون طغاه واستكبر. دخول فرعون النار بالنسبة لفرعون نفسه، هل هو في خير أو في شر؟ كونه في النار هل هو في خير أو في شر؟ في شر. هذا إذا الأمر واحد بالنسبة للمقدور أو المخلوق، فيه الخير وفيه الشر، أما بالنسبة إلى فعل الله تعالى فكله خير، كله خير. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله محمد.